آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يقول الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. أفمن كان على بينة من ربه، تقدم قبل هذا قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جاء بعدها مباشرة: أفمن كان على بينة من ربه. بعدما بين جل وعلا من كان يريد بعمله الدنيا، عقب ذلك ببيان حال المؤمن الذي يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وهو الذي على بينة من ربه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لا يستوي هذا وهذا، بل من كان يريد الحياة الدنيا خسر الدنيا والآخرة. ومن كان على بينة من ربه ربح الدنيا والآخرة. الأول خسر الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا في الدنيا استفاد من دنياه وكسب في الدار الآخرة، ومن لم يزرع خيرا في الدنيا خسر دنياه، ما استعملها فيما أوجده الله فيها من أجله، وخسر الآخرة لأنه لم يقدم خيرا. ومن كان على بينة من ربه، على بصيرة وهدى، ربح الدنيا لأنه استعملها فيما ينفعه، وربح في الآخرة في السعادة الأبدية. فكثيرا ما يذكر الله جل وعلا حال الكافر بعد حال المؤمن، أو حال المؤمن بعد حال الكافر، ويذكر الجنة بعد النار أو النار بعد الجنة، يذكر الأعمال الصالحة بعد الإساءة، أو يذكر حال المسيئين بعد من يعمل صالحا، ليقارن العبد بين هذه الحال وهذه الحال، وبذلك تقوم الحجة على الخلق، لأن الله جل وعلا بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة، ووهب العبد العقل، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم ولتقوم عليهم الحجة. فمن أطاع سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى شقي في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه، يعبد الله على بينة وبرهان، يعبد الله على بصيرة، ومن المراد؟ المؤمن فطره الله جل وعلا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطره الله جل وعلا على الفطرة وبين له الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة، فهو مفطور على الهدى، وجاء الكتاب والسنة لبيان ذلك وإيضاح التفاصيل، فتوافق عنده الفطرة السليمة الحنيفية التي فطره الله جل وعلا عليها، وأكد ذلك وبينه الكتاب والسنة، فهذا على بينة من ربه، ويتبعه يتبع هذه البينة وهذا البرهان وهذه الفطرة شاهد منه. الكتاب العزيز مع السنة، وقيل المراد لمن كان على بينة من ربه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو على بينة وبرهان بأنه رسول الله مرسل من الله جل وعلا لعباده لهدايتهم، ويتلوه بمعنى يتبعه، شاهد منه، شاهد منه، الضمير يعود إلى القرآن، شاهد من القرآن بلاغته وفصاحته وهداه وبيانه، يشهد لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أتى بهذا القرآن معجزة له، وهو أكبر معجزة، لأنه جاء من عند الله، ولا يستطيع أن يأتي أحد بمثل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يتلوه شاهد منه من الله جل وعلا، يتبعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد من الله، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسدده ويرشده بإذن الله جل وعلا. وقيل شاهد منه يعني من صفته صلى الله عليه وسلم تشهد له بالصدق صفته. وحاله عليه الصلاة والسلام يشهد له بصدقه كما قال الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كفار قريش يحذرون من جاء إلى مكة لا يفتنكم الكذاب الساحر الكاهن يفتنكم فهو يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه فيحذرون منه. فقال أعرابي لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكذا روي هذا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام فانجفل الناس إليه فكنت من انجفل لأراه فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب إنه صادق. فيعرف الكذاب بملامحه كما يعرف الصادق بذلك. فحاله صلى الله عليه وسلم يشهد له بالصدق وأنه ليس بكذاب لأنه ما عرف عنه الكذب على الخلق. وهل يمكن أن لا يكذب على الخلق أبدا ويكذب على الخالق جل وعلا؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يتبعه شاهد منه من الله أو من القرآن أو من صفته صلى الله عليه وسلم. وقيل من الإنجيل لأن الإنجيل يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. وقد بشرت الأنبياء والكتب السابقة بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل نبي يقول لقومه إن بعث فيكم فاتبعوه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله جاء من قبل الرسول أو من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة شاهد كذلك ويتلوه شاهد منه وشاهد من قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كتاب موسى شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأن ما جاء به حق لأن التوراة ذكرت كثيرا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فصفة الرسول صلى الله عليه وسلم موضحة مبينة في التوراة الكتاب الذي نزل على موسى وفي الإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كتاب موسى إماما ورحمة. إمام يقتدى به فهو قدوة لطريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. فيه بيان الأحكام والحلال والحرام وكيف يعبد المرء ربه جل وعلا وكتاب موسى إمام الذي هو التوراة، وهو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به كما تكلم بالقرآن. وكذلك الإنجيل كلام الله جل وعلا، أنزله الله جل وعلا على عيسى، فهما كتابان أنزلهما الله جل وعلا لهداية البشرية، ولم يضمن الله جل وعلا لهما البقاء، فحرف اليهود التوراة وحرف النصارى الإنجيل. الكتب التي بأيديهم الآن محرفة مبدلة مغيرة مزاد فيها ومنقوص، لأن الله جل وعلا لم يرد لهما البقاء، والكتاب الذي أراد الله له البقاء هو القرآن، ولذا حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص، فهو بأيدينا الآن بحمد الله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إماما ورحمة، نعمة عظيمة على من أنزله الله جل وعلا عليهم، وهم مأمورون، اليهود والنصارى مأمورون بما في كتبهم، ولو امتثلوا الأمر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كتبهم تأمرهم بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أولئك يؤمنون به، أولئك اسم إشارة مبتدأ، وجملة يؤمنون به خبره، والإشارة هنا إلى من؟ إلى أي كلمة قبلها؟ أولئك يؤمنون به، قيل تعود إلى قوله أفمن كان، من كان على بينة من ربه. أولئك أي من كان على بينة من ربه يؤمنون به. قد يقول قائل أولئك اسم إشارة للجمع، ومن لفظها لفظ المفرد، والجواب أن نقول من لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به بالقرآن، لأنه تقدم له ذكر، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب، والأحزاب الأمم المتحزبة، يشمل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. توعد الله جل وعلا كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أي حزب كان من الأحزاب بالنار يوم القيامة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، توعده الله جل وعلا بالنار في الدار الآخرة. يقول سعيد بن جبير رحمه الله أحد سادات التابعين وعلمائهم: ما سمعت حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت له ما يصدقه في القرآن، وحينما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، قلت، يقول قلت أين أجد مصداق ذلك في كتاب الله، فتأملت فوجدت ذلك في قوله جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فأي يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أيا كانت ديانته سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار بهذه الآية الكريمة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه. لا تشك. المرية الشك والريب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتطرق إليه الشك والريب لأنه معصوم، والشك والريب معصية كبيرة. إذن المراد أمته صلى الله عليه وسلم. قد يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، يعني كل فرد من أفراد الأمة مخاطب بهذا. فلا تك في مرية منه يعود إلى ماذا؟ إلى من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. توعد الكافر بالنار من مات على كفره، فلا تشك أنه من أهل النار. وقيل المراد فلا تك في مرية منه يعني مما تقدم ذكره وهو القرآن، أو من كان على بينة من ربه. سعادة هذا لا تشك في ذلك. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. نجاة المؤمن وتوعد الكافر بالنار حق من الله جل وعلا، لا مرية ولا شك فيه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بيان أن الأكثرية دائما على الضلال والقلة على الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثرية على الضلال والقلة على الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تنبيه لأنه لا يجوز للمرء أن يغتر بالكثرة. لا يقول كل الناس على هذا أو أكثر الناس على هذا، فالأكثرية لا تدل على أنهم على الحق. وإذا تتبعت أحوال الناس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وجدت أن القلة هم الذين على الحق والكثرة على الضلال. وطريق الضلال محفوف بالشهوات تميل إليه النفوس. طريق الضلال محفوف بالشهوات يعني ما تميل إليه النفس. وطريق الهدى والاستقامة محفوف بالمكاره بما تكرهه النفس ويشق عليها. ولذا ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه ويلزمها بالحق، وإذا جاهدها وتغلب عليها حفظها وأنجاها من المهالك. وإن أرخى لها العنان فيما تريد وفيما تشتهي هلكت وأهلكته. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى

ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ليدخل في دين الأمة ما ليس منه. والكذب على الله أعظم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من ذلك، افترى على الله كذبا، نسب إلى الله جل وعلا ما ليس صحيحا، زعم لله ولدا، زعم لله ندا، نسب قولا إلى الله لم يقل. أولئك يعرضون على ربهم، هؤلاء الذين يكذبون على الله جل وعلا يعرضون عليه، ومآلهم ومردهم إليه، فلا تتوقع لهم النجاة ولا الإفلات، فهم صائرون إلى الله جل وعلا. وفي قوله أولئك الإشارة إلى من؟ إلى قوله ومن أظلم، وكما تقدم قريبا أولئك اسم إشارة للجمع وعائد إلى من، ومن مفرد، لكن من معناها الجمع. أولئك يعرضون على ربهم، أي مردهم إلى الله جل وعلا. فما ظنك بامرئ افترى على الله كذبا ثم عرض على ربه يوم القيامة؟ ينتقم الله منه جل وعلا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حينما يعرضون على ربهم ينادي الأشهاد أمام الملأ، أمام الناس كلهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وهذا فضيحة لهم يوم القيامة. يفضحون على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الناس كلهم. من المراد بالأشهاد؟ قيل الملائكة الذين أكلوا بتسجيل أعمالهم، وقيل المراد الملائكة والرسل الذين أرسلوا إليهم لأنهم شهداء على أممهم، وقيل المراد الناس كلهم يشهدون على الظالم بظلمه وعلى الكاذب بكذبه. وذلك أن النبي يشهد على أمته، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لعموم الأنبياء بالبلاغ. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الواقع في المعصية مؤمن وكافر. المؤمن تصدر منه المعصية، والكافر واقع في الكفر، والكفر أكبر الكبائر وأكبر المعاصي. كل واحد من هذين يقرر بذنبه. المؤمن كما ثبت في الحديث يرخي الله جل وعلا عليه كنفه وستره، ويقرره بذنوبه، اذكر ذنب كذا، اذكر ذنب كذا، اذكر ذنب كذا، فيذكر. فإذا ظن العبد أنه هالك قرره بذنوبه جل وعلا، قال له الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، ويعطى بيمينه كتاب حسناته. وأما الكافر فينادى عليه على رؤوس الأشهاد ويفضح بذنوبه وتشهد عليه الملائكة بذلك، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كذبوا على الله بأن زعموا بأن له ولد أو له شريك أو أن الملائكة بنات الله أو أن الأصنام والآلهة المعبودة من دون الله تنفع في الدار الآخرة، كل هذا كذب على الله. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هذا من قول الأشهاد أو من قول الله جل وعلا حينما تشهد الأشهاد على الذين كذبوا على الله، يقول الله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا. ألا لعنة الله على الظالمين، من هم الظالمون؟ وصفهم جل وعلا بقوله الذين يصدون عن سبيل الله، كفروا بالله وصدوا الناس عن الإيمان بالله، سعوا في أن يكثر الكفار بالله، لم يقتصروا على كفرهم بالله بل عملوا على صد الناس عن الإيمان بالله، وأحبوا أن يكفر أكثر الخلق. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون سبيل الله أن تكون عوجا، يعني يلقون الشبه والشكوك على الناس من أجل أن يكفروا بالله. كافر معرض عن الناس أخف من كافر يسعى في تكثير الكفار والمعرضين عن طاعة الله، يلقي الشبه والشكوك على المسلمين من أجل أن يكفروا بالله، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، فهم لا يؤمنون بالمعاد، لا يؤمنون بجنة ولا يؤمنون بنار، لا يؤمنون بالبعث. أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يكونوا معجزين في الأرض. قد يقول قائل هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا ويصدون الناس عن دين الله وينشرون الكفر والضلال، لما لا ينتقم الله منهم في الدار الدنيا ولا يمهلهم؟ هل هم يعجزون الله؟ هذا الذي ينشر كفره وضلاله ويدعو إلى ذلك ويصد عن سبيل الله، كيف أن الله يمهله؟ ضعيف الإيمان يشك في قدرة الله على إيقاف ضلال هذا، أقول لا، الله جل وعلا قادر على إيقافه وعلى كبته في الدنيا وعلى القضاء عليه من أول وهلة حينما يتكلم بالكفر أو يدعو إلى الكفر، فهو لا يعجز الله، لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. يقول الله جل وعلا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هؤلاء لا يعجزون الله، الله قادر عليهم في أن يهلكهم من أول وهلة ولا ينتشر ضلالهم وكفرهم، قادر عليهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لا يعجزون الله، ولكن الله جل وعلا لحكمة عظيمة يمهلهم ولا يهملهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء. لا يجوز أن يقال إن فلانا سعى في الأرض فسادا ولكن فلان الذي هو أظلم منه يدافع عنه. الله جل وعلا لا يمنعه من الانتقام ولي لكافر أو ضال، لا يمنعه من ذلك. وما كان لهم من دون الله من أولياء، لا يستطيع أحد أن يمنع عنهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهم تحت قبضة الله جل وعلا وقهره، ولكنه يمهلهم لحكمة ولا يمهلهم من أجل أوليائهم الذين يدافع عنهم. قل فلان يسخط الله لكن فلان يدافع عنه، فلان يحميه، لا أحد يستطيع أن يحميه من عذاب الله جل وعلا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. لما إذن هذا الإمهال؟ ما دام أنهم لا يعجزون الله، وما دام أنه لا يستطيع أحد أن يمنعهم من عذاب الله في الدنيا، لما لا يعجل لهم العذاب في الدنيا؟ يقول الله جل وعلا يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الإمهال هذا لحكمة، من أجل أن يضاعف لهم العذاب في الدار الآخرة، يضاعف لهم العذاب. إمهالهم زيادة في تعذيبهم في الدار الآخرة. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يجوز أن يكون هذا الوصف راجع إلى من تقدم وصفه في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما يستطيعون أن يسمعوا الحق ولا يستطيعون أن يروه، لثقل الحق عليهم يشق عليهم السماع وتشق عليهم الرؤية، كما يقول القائل لمن يكلمه أنا لا أستطيع أن أسمع كلامك. يسمع، أذانه موجودة، لكن يقول ما عندي استطاعة في أن أتفهم ما تقول، أو لا أريد أن أتفهم ما تقول. يقول الله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يرون محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن أعينهم لا تبصر ذلك. والحق يقال لكنهم لا يسمعونه سماع تفهم، وإن كانوا يسمعون بآذانهم وينظرون بأبصارهم لكن قلوبهم وأذهانهم مقفلة عن سماع الحق وعن رؤيته، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذا صفة لمن أعرض عن طاعة الله. وقال بعض المفسرين يجوز أن يكون قوله جل وعلا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون إلى من؟ إلى قوله جل وعلا وما كان لهم من دون الله من أولياء، إلى الأولياء. الأولياء ينادونهم من يعبدونهم في الدنيا وهم لا يسمعون ولا يبصرون، لأنهم جمادات وأموات لا بيدهم لا حول ولا قوة، لا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا، فهم لا يسمعون ولا يبصرون. فتكون هذه الصفة للأولياء الذين اتخذهم المشركون أولياء من دون الله، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين افتروا على الله كذبا وصدوا عن سبيل الله، وهم ليسوا بمعجزين الله في الأرض، وليس لهم أولياء ينفعونهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم. الخسارة قد تكون في المال، وقد تكون في عضو من الأعضاء، وقد تكون في الحياة، وقد يكون خسر نفسه والعياذ بالله، أهلكها، أهلك نفسه في الدار الآخرة. فالخسارة في المال تعوض، والخسارة في البدن في حاسة من الحواس أو جارحة من الجوارح، يد أو رجل، قد ينجو العبد مع خسارته في ذلك، لكن الخسارة العظمى التي لا تعوض إذا خسر نفسه، سعى في هلاك نفسه في الدار الآخرة. أولئك الذين خسروا أنفسهم، لم يخسروا الأموال ولم يخسروا الأولاد، وإنما خسروا أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل بمعنى حبط. افتراءهم وكذبهم وظلمهم وعملهم في الدنيا ذهب كله، وقدموا على الله بجرمهم وكفرهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يكذبونه على الله جل وعلا. زعموا أن الآلهة تنفعهم، وهذا زعم وافتراء. فإذا قدموا على الله جل وعلا، هل تنفعهم الآلهة؟ هل تدفع عنهم العذاب أو تجلب لهم النفع؟ لا والله. وضل عنهم، حبط وبطل ما كانوا يفترون، يكذبونه في الدنيا. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. خسارتهم تظهر واضحة جلية في الدار الآخرة، وإلا قد يكون في الدنيا ذا جاه وذا مال وذا ولد وعنده تجارة أو وظيفة، أو يشار إليه بالبنان، أو يمدح، أو يثنى عليه بالناس، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة هو خاسر، لأنه مات كافرا بالله. والخسارة إذا كان مآل الإنسان في الدار الآخرة إلى النار، هذه الخسارة الحقيقية. أما خسارة المال في الدنيا فليست بخسارة، قد يخسر الإنسان ماله ويكسب درجات عالية في الجنة، يصبر ويحتسب ويرضى، فيكون ذلك خيرا له. قد يخسر حاسة من حواسه، أو جارحة من جوارحه، أو منفعة من منافعه، يخسرها في الدنيا فيحتسب ذلك عند الله جل وعلا، فينال بها الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. قد يخسر الإنسان ولده، يموت فلذة كبده، فيؤجر بهذا أجرا عظيما، فلا تكون تلك خسارة، وإنما هي ربح في الدار الآخرة. وأما الخسارة العظمى فهي أن يخسر الإنسان مكانه في الجنة يستعيض عنه بمكان في النار، هذه الخسارة. لا جرم حقا وصدقا، لا جرم أنهم هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. فخسروا أماكنهم في الجنة، خسروا النعيم المقيم، واستعاضوا عن ذلك بنار جهنم التي وقودها الناس والحجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.